انظروا الى عظمة هذه امثال هذه الادعية عندما يقول الانسان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. هذا تمام التوكل والتصويب والانقياد في الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكون الإجابة تكون هذا الدعاء قنينا بالإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. وجاء في الآيات اسم الله الحي أيضا مقرونا لماذا؟ بتوحيد الألوهية والعبادة، كما في قوله تعالى في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ولو تأمل الإنسان في هذه الآية مع الآيات السابقة لعرف أن اسم الله الحي كونه سبحانه وتعالى هو الحي هذا تحقق كمال الحياة لا يكون إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز أن تصرف العبادة إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا المعبود من دون الله فإنه لا يكون هو الحي. نعم قد يكون حي لكن ليس هو الحي. هو الحي لا إله إلا هو كما قال سبحانه وتعالى. وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو ثان وهالك وآثم. فالذين يعبدون الكواكب يعبدون الآثم لأن هذه الكواكب تغيب وتأفل وتزول ويعتريها الفسوق والخسوق ونحو ذلك تتفتت وتتطاير في الفضاء ثم إن مصيرها إلى الفناء ليست لها الحياة المطلقة. فكيف تعبدون الكواكب من دون الله؟ الذين عبدوا اللات والعزى عبدوا تجارة صماء ليس فيها حياة. الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا عبدوا قوما صالحين ماتوا وهلكوا ولكنهم جاءوا يعبدونهم عند قبورهم. وهكذا كل ما عبد من دون الله من ملك او ملك او نبي او ولي او حجر او شجر او كوكب نجد انه ما كان له ان يعبد من دون الله لو ان العابدين له كانت لهم عقول واستخدموا هذه العقول واستعملوها وقالوا كيف نعبد الذي ليس بالحي. انما العباده بالحي الذي يتحقق فيه كمال الحياة ولا يتحقق هذا في أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق الثاني فكيف يعبد؟ كيف يعبد الثاني ثانيا مثله؟ كيف يعبد الميت ميتا مثله وهالكا مثله ولو بعد حين؟ هذا لا يمكن أبدا. فلو أن عباد كل معبود من غير الله سبحانه وتعالى لو أنهم تأملوا في حقيقة هذا الاسم وقدروا الله حق قدره وعرفوا حقيقة اسم الله الحي لما عبدوا دون الله سبحانه وتعالى أحدا سواه بإطلاق. وهذا الاسم من أعظم لذلك كان من أعظم الأسماء كما سيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح له. وكان من كمال حياة الله سبحانه وتعالى أنه كما قال في سورة الكرسي في آية الكرسي قال لا تأخذه سنة ولا نوم. من كمال حياته سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. أما البشر فلأن حياته ناقصة لأن له جسما يسعد ويلغب ويمسه النقر فلأنه ليس مخلدا ولم يعطه الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة الحقيقية فإنه يحتاج إلى أن ينام ويصحو ويحيا ويموت. إذن هذا لا يمكن أن يكون معبودا ولا يمكن أن يكون إلها. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تعتريه غفلة ولا سهو سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا الذي فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويقصبه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور سبحانه وتعالى حجابه النور لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه